هنا القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أسوار، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أسوار. ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكوا، من غير ما تغرموا أنا مليم، إذا عدنا ناوية أتعلمكوا. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير يا أهل بلدي. يا بلدي ألف مساء على قلبي كل عطشان سلام، ألف مساء على قلبي كل عطشان سلام، ألف مساء على كل طفل وكل أم وكل أب. يا بلدي قلبك شعبك وشعبك أصيل، وسلام بنجيبه بالكلمة بنجيبه. يا بلدي بلدي عيونها منورة بالخضرة والشمس العافية، يا أرضها المبذورة قمح، وزي ما حبت القمح بتنبت سبع سنابل، وكل سنبلة فيها 100 حبة بتكون الغذاء للجسم. أهو الحرف يتلمع الحرف ويكون الكلمة، والكلمة تنضم للكلمة وتكون الجملة وتكون المعرفة اللي هي غذاء للروح والجسد. ومن ناحية الكلمات والجمل اللي بنسمعها لكم ونقولها هنا، في ملحوظة بنوجهها للمتعلمين والمتعلمات اللي بيتابعوا البرنامج. الكلمات والجمل للوهلة الأولى بيكون وقعها غريب، لكن ما بتكونش بعيدة عن الواقع اللي بيعيشه الدارس أو الدارسة. زي جملة مثلا إيه؟ شوال رز، أهدي لها وقع خاص، إنما بتؤدي وظيفتها كمثال لغوي نابع من حياة الدارس أو الدارسة. مثلا في درس النهاردة هناخد كلمة شب شب شب شب، دي من حياة الدارس والدارسة وفي الاستعمال اليومي ومفيدة كمثال لغوي. وقبل ما نبتدي دراسة أي شيء، تعالوا أعزائي الدارسين والدارسات نطالع الدرس اللي فات. احنا زي ما انتم عارفين بندرس حرف الشين ياهو، واخدنا له 3 حالات نطق: شين فتحة تنطق شاء، وشين ألف تنطق شاء. لاحظوا الفرق، شين فتحة تنطق شاء مدتها سقفة واحد، شين ألف تنطق شاء مدتها سقفتين، وشين كسرة تنطق شي مدتها برضك سقفة واحد شي. عزيزتي الدارسة عزيزي الدرس، تعالوا نشوف المطالعة. شوف شوف شوف شوف واسمع مني وخد بالك. شوفوا بقى كلمات الدرس الماضي واسمعوا مننا وقولوا بصوت عالي. عندنا أول كلمتين هما شوال رز، قولوا شوال رز. هنا شين كسرة، انتوا قريتم دلوقت ولسانكم جري بكلمة شوال رز. عندنا جملة تانية بتقول انا شندي بلدي شندويل، انا شندي ادرس بالراديو. اسمعوا الجملة تاني وقولوا ورانا انا شندي بلدي شندويل، انا شندي ادرس بالراديو. اعزائي الدارسين والدارسات، احنا عندنا النهاردة كلمة جديدة، كلمة شب شب اللي قلنا لكم عليهم في البداية. يلا بقى صفحة جديدة وحنكتب كلمة شب شب. يلا بقى من اول السطر نتهجى ونكتب شي دي شين تحتها كسرة، ادي شين بالتلات سنات، السنة الاولى والتانية والتالتة والشرطة بتاعتها والتلات نقط فوقيها وتحتيها تحت الحرف يعني نحط كسرة. شب نشبك في الشين به ونحط فوقيها سكون. بعدين شي شب شي مشبوك في البه كمان شين تحتيها كسرة. شب شب هنشبك في الشين التانية دي كمان به سكون، تبقى الكلمة على بعضها شب شب. أعزائي الدارسين والدارسات، لما بنوريكم هذا المثال ممكن حتى اللي ما عندوش مشرف يشوف كلماته يكتبها، يعني شب شب ممكن كلمة شباشب يقدر يكتبها. خدوا بالكم منه في الأمثلة اللي عاوزينكم تجيبوها. أعزائي الدارسين والدارسات، تعالوا بينا ناخد رابع حالة من حالات نطق حرف الشين تلات نقط فوقها، وهي الشين يه، وتحت الشين هنحط كسر. من أول السطر بقى هتكتبوا لنا شين. أدي الشين التلات سنات والشرطة، وأدي التلات نقط فوق وتحت منها كسرة، نشبك في الشين يه، وبنشبك ليه زي ما بنشبك ليه في السين، خدوا بالكم من دي. يبقى النطق في الحالة دي هيكون ايه؟ شي. اسمعوا تاني شي. لاحظوا مدة النطق سقفتين. شي الشين يه بتنطق شي، ومدة النطق سقفتين زي ما سمعتوا. أعزائي الدارسين والدارسات، اسمعوا اسم بلد من بلدنا حبوا الإنجليزي يحتلوها، قاموا بعتوا حملة يعني قوة حربية. الإنجليز دخلوا البلد ومشيوا في الشوارع لقوها فاضية، بيحسبوا أهل البلد هربوا، وهوب والضرب نزل فوق الإنجليز من ورا البيبان من الشبابيك من فوق الأسطح، أتاري كمين وشربوه الإنجليز ووقعوا فيه وانضربوا وانطردوا من البلد دي. البلد دي هي رشيد. اسمعوها تاني رشيد. كلمتين اتنين هقولهم، خلي بالك بس منهم. هنتهجى ونكتب كلمة رشيد. يلا ر ر فوقيها فتحة، يلا ر وفوق منها الفتحة ر ر شي. دي شين مشبوك فيها ايه؟ شي. ادي الشين وشبكوا فيها ليه، وتحت الشين كسرة، رشيد. هنشبك في اليه دال، يعني هتطلعوا بالسنة بتاعت اليه شوية كده تبقى هي السنة بتاعت الدال، وتحطوا فوقيها سكون رشيد. خلاص بكتبت ريه وشين ويه ودال، والكلمة على بعضها تنطق رشيد. أعزائي الدارسين والدارسات، زي ما شفنا انتصار رشيد، برضك الانتصار له أغاني وله أناشيد. أعزائي الدارسين والدارسات، تعالوا نكتب كلمة نشيد. ده المفرد، إنما الجمع زي ما سمعنا أناشيد. تعالوا نكتب كلمة نشيد، هنتهجى ونكتب مع بعض من أول السطر. ن نون عليها فتحة، يلا اكتب. هذه النون والنقطة والفتحة فوقيها، وبعدين ن شي هنشبك في النون شين ايه، يلا ادي الثلاث سنات والشرطة. وانت بتيجي تشبك الشين في النون، تاني سنة بتاعت النون اول سنة للشين، يلا الثلاث نقط فوق وبعدين الياء وتحت الشين كسر، نشيد. دال مشبوكة في اليه وفوقيها سكون، يلا ادي الدال وادي السكون، تبقى الكلمة مع على بعضها تكون نشيد. قولوا معانا نشيد. عزيزتي الدارسة، عزيزي الدارس، احنا دلوقتي هندرس خامس حالة نطق لحرف الشين، وهي الشين ضمة. يلا اكتبونا من اول السطر شين وفوق منها ضمة. ادي السنة الاولى السنة التانية والتالتة والشرطة والتلات نقط ونحط فوقيها ضم. خلاص خدوا بالكم النطق في الحالة دي بيكون شو، والمدة سقف شو، النطق بيكون شو، شين ضمة تنطق شو. اسمعوا الجزء اللي جاي من الاغنية دي. الايام خلتني عرفتك وحقيقتك ظهرت لي وشفتك، الايام خلتني عرفتك وحقيقتك ظهرت لي وشفتك. الكلمة اللي نقصدها هي شفتك، ديت اولها شين ضمة شفتك. شين ضمة موجودة في كلمات كتير زي كلمة شجاع مثلا، وزي شكري ده اسم شكري، كلمة شكرا شبيك لبيك، كلمة كتيرة فيها الشين ضم. انما عندنا كلمة معروفة او ليكم وحنكتبها، ده اسم حي في القاهرة. اسم الحي ده شبرا. اسمعوا تاني شبرا. وفي كمان شبرا البلد. شبرا البلد، احنا لنا دارسين ودارسات في شبرا وفي شبرا البلد. اللي سامعيننا دلوقتي تعالوا نكتب مع بعض المدينة من حقولهم، خلي بالك بس منهم شبرا البلد. دول الكلمتين اللي احنا عايزينهم، اسمعوهم مرة تانية. شبرا البلد، شبرا البلد. من اول السطر هنتهجى ونكتب مع بعض، يلا شبرا. اكتبوا لنا شين بعدين شب ب شبرا ر الف. يلا ادي الشين مشبوك فيها ب وادي الر الف، نشكل فوق الشين ضمه وفوق الب سكون وفوق الر فتحه. البلد انتوا عارفينها من زمان، الف وبعدين لام وبعدين ب مشبوك فيها لام مشبوك فيها دال. الكلمتين على بعض يكونوا شبرا البلد. اعزائي الدارسين والدارسات، الواجب هو كتابة كلمة شب شب وبعدين الشين يه وكلمة رشيد وكلمة نشيد وبعدين الكلمتين اللي هم شبرا البلد وتطلعوا. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. افتحوا الشبابيك بنور الشمس يا الله.